ما هوش عارف بكرة لما تيجي تسأله كان قال ايه النهاردة. يوم يقول ايه حاجة تانية. يبقى الفيزم عايز ايه؟ العايز عملية. ولذلك ان كنت كذوبا فقل ايه؟ تكون ذكورة. افتكر قلت ايه؟ احسن الكذب ده غير واقع وبكرة لما تمسيه يمكن تغير. ولذلك هو عمل المحققين في النيابات وفي القضاء ايه بيعملوا ايه؟ وهو يقعد يدوخ الشاهد كده علشان ايه؟ يخليه يعطر في الكلام. مش هي دي كده؟ لانه لا يستقبئه واسعا. ودي عملية بتتطلب من الانسان مجهود عقلي مرتب. ايه المجهود العقلي المرتب؟ قال له لان مفيش واقع. يقوم بده يعمل واقع. لما يعمل واقع هيخلقه من جديد. يخلقه من جديد يبقى عايز يعمل له واقع خارجي وواقع كلامي. يبقى عملية عقلية مركبة. يبقى ايه؟ متعبة. ولذلك لما يريد المحقق ان هو ياخد حقيقة ماذا يصنع؟ يقول لك دوخ اللي انت عايز تاخد حقيقته طول الليل. ساعه ما يجي ينام كده رش عليه ما تخليش ينام. وتعالى الفجر بقى كده لما يبقى طائر القوة يدوب عنده من مقومات الحياة ما يستمسك به حياته. ما عندوش حاجة تديها دم عشان يعمل له مرض. يبقى يبدأ يقول الحقيقة على طول. يقول الايه؟ يقول فلما دول يفاجئوا كان الاصول يقولوا ايه؟ مش يقولوا الواقع؟ قال لك لا ده هم علقوا على الكذب. علقوا على الايه؟ حتى في هذه الموقعة ايه؟ كذبوا. ولذلك في آية ثانية يقول ايه؟ ويوم نحشرهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. طب انت بتحلف على البشر اللي من الممكن ان تدلس عليه انما تحلف ربنا؟ طب ده مش ممكن تدلس عليه. طب ده الفتنة الكبرى دي ولا لا؟ لم تكن فتنتهم الحقيقية ان جاز ان تكون هناك الفتنة بسيطة الا ان دي فتنة ايه؟ فتنة حقيقية. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. يا سلام. قول الله لرسوله انظر في عملية ستحدث يوم القيامة. ادي الدقة بقى هنا ايه؟ انظر ده العملية هتحدث فين؟ وده اخبار من الله بما يحدث. يبقى ينظر ايه؟ ده لسه كلام حي ايه؟ وبعد ذلك انظر كيف كذبوا على انفسهم. ده هم كذبوا ولا يكذبون لسه سيكذبون؟ سيكذبون. الله قال لك ايه المسألة فوق كده خالص. ساعة ما ربنا يقول يبقى كأنها أمر واقع مرئي. إذا قال الله يبقى كأنها ايه؟ أمر واقع مرئي. وما دام يقول ربنا كذبوا وإن كانوا سيكذبون يبقى كذبوا. ليه؟ لأن الأفعال حين يتكلم عنها الحق سبحانه وتعالى تتجرد عن زمانيتها. مفيش حاجة عند ربنا ماضي للماضي وحال للحاضر ومستقبل. ولذلك قلنا زمان السكر في قوله أتى أمر الله. أتى دي مش فعل ماضي؟ ماضي. طب كيف يكون فلا تستعجلوه؟ مدام أتى يا رب. طب ده لا نستعجله الا ما لم يحدث. وانت قلت بجيه اسد يبقى تقول لا تستعجلوه. طب ده احنا لا نستعجله الا شيء لم يحدث. يقول لك اذا قال ربك اتى فقد اتى. ليه؟ ام قال لك لان الذي يخرج الكلام عن واقعه الادائي قوة اعلى من المتكلم ولا قوة اعلى من المتكلم ولا شيء يعوق المتكلم عن ان يفعل. احنا نقول ما نقدرش نقول على فعل هيجي بكره انه متعلق. ليه؟ لجوازي ان ايه؟ ان بكره ما يجيش عليا خالص. بكره يجي عليا ولا يجيش على اللي هقابله. انا قلت ايه؟ اقابل غدا فلانا لاكلمه في الامر الفلاني. نقول له تعالى بقى عشان تشوف انك انت مجازف. اقابله انت ما تضمنش انك تجازف بكره. وافرض انك ضمنت ان توجد بكره ما تضمنش ان هتقابله يوجد بكره. تضمن دي؟ لاكلمه في الامر الفلاني يمكن السبب يتغير. وقل ما فيش ضروره بقى للكلام. طب كنت عايز تكلمه في امر وجالك بالليل خبره يبقى ما يجيش الامر. الله. طب افرض ان انت موجود واللي هتكلمه

وذهب الى الاخر نشوف افي قمته يبقى ده الكفر، افي غير القمه يبقى المعصيه. فنشرب ان هو ما يعرفش طريق الهدى، وبعدين هو ماشي كده قطع اشواك يبقى ضالل بقى ولا مش ضالل؟ افرض انه نسي يبقى برضه ضالل ولا مش ضالل؟ انما هناك طريق للحق واضح وتركه ده يبقى الضلال. ايه؟ قد يقصد به الكفر ان وجد طريق للحق وللهدى ثم يعدل عنه الى غيره، خلاص؟ وقد يقول المعصيه برضه ان وجد طريق للطاعه مفصله ثم يعدل عنه الى الايه؟ الى المعصيه. وقد يكون الضلال عشوائي، ما عندوش طريق وسبب طريق ده واحد الثاني، او يكون الضلال نسيان، ولما ما دام نسي الحقيقه ونسي الامر يبقى ما وصلش للحقيقه، وما دام ما وصلش للحقيقه هيبقى ضل ولا لا؟ يبقى ضل. يبقى بالمعنى الاول، بالمعنى الثاني، الم يقل الحق سبحانه وتعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى؟ فان لم يكن ايه رجلان فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. لا يا رب اثنين، ان تضل احداهما فتذكر احداهما اخرى. تضل وما لم تقابلها فتذكر، يبقى كلام نسيان. ليه؟ لان المراه مش من شغلته انها اذا رات معركه او خلافا بين الناس ان تضع انفها في كل شيء، بل هي تعمل الاعمال كده تسمع فصحا، انما عندها الايه؟ الدقه. فالصوره ما تستميش عندها. يبقى واحده كده تقول لها لا ده انت شايفاك كذا مش حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان مش شغلته انها ايه؟ تندس وتعرف المسائل. لانها مبنيه على الصيانه، مبنيه على التحرز ان توجد في مجتمع فيه شقاق او فيه اناس. وضل عنهم اي غاب عنهم ما كانوا ايه؟ يكسرون. ليه بقى؟ طب ما ناخدهاش من الدلال دي. ام قال لك لان اللي ضل اللي اتخذوا شركاء، اللي ضل اللي اتخذوا، انما الشركاء نفسهم غايبين دلوقتي، ويمكن يتخذوا شريك ماليش دعوه في الحكايه دي خالص. الم يتخذوا شريكا لله اللي هو مثلا عيسى وكذا وقالوا كذا، طب ده جنبه ايه؟ الله. الاصنام دي ذنبها ايه اللي عبدوها؟ الاصنام ذنبها ايه امام اللي عبدوها؟ ملهاش ابدا. للمغالب جزاؤه عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. الحجاره بتقول كده، عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، لان القائم في السحر قد يجيء منه خطا، انما دول ما بيجيش منهم خطا ابدا، لانهم مسخرين للتيسير كلهم التسيير. طب عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين. دي الحوار اللي حدث بين غار حراء وغار ثور. ام كم حسبنا غار حراء اللي النبي كان بيتعبد فيه، وغار ثور اللي النبي ايه؟ اختبأ فيه في الهجره. فثور بيقول كم حسبنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار. ربنا جاب لنا برضه حظنا وخلاك كده عندنا اهو. يعني هم كانوا بيحسبوا مين؟ كانوا بيحسبوا حراء. فربنا لما جاب الهجره خلى النبي يروح فين؟ يروح الرسول. فالرسول بيقول كم حسبنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار. فحراء وصوت صار سواحل به مشفع لدوله الاحجار. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. فخذوا صمتنا علينا دليلا. انما ما بيتكلمش. فغدونا لهم وقود النار. قلنا يا رب احرقهم بنحرق. اعمل وقودها الحجارة عشان احنا اللي نحرقهم، اللي كانوا بيعبدونا احنا اللي هنحرقهم. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار اتخذوا صمتنا علينا دليلا. فغدونا لهم وقود النار قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفاري. يبقى كلمة وضل عنهم ما كانوا يفترون ما تقولش اللي كانوا يتخذون شركاء ضلوا، لأن هم تنجيهم إيه؟ يتخذون شركاء هم عملوا حد ضلوا ولا اتخذوا الشريك؟ إنما المتخذ شريك يبقى ضلوا ضل؟ يبقى من الذي ضل؟ اللي ضل. إذا ضل بمعنى أنه ثبت صوت الهدى يقال لمن اتخذ الشريك، أنما الشريك المتخذ لا يقال ضل لأنه ما مش ذنب في الحكاية. انما ظل غاب عنهم لم يعد له وجود في ذلك اليوم الذي كان يجب ان يكون له وجود فيهم عشان يحميهم. وظل عنهم ما كانوا يشترون ومنهم من يستمع اليك. احنا قلنا ان السوره كلها جايه في المساله المتعلقه بمكه اللي بيجاب فيها قضيه الايه الوثنيه والاصنام والشرك فيها. فبيقول ومنهم من يستمع اليك. يستمع اليك قال لك لان المعجزه كلاميه فيه معجزه ترى ومعجزه تسمع. فمثلا معجزه شق البحر بالعصر دي ايه متعلقها الايه متعلقها الرأس. طب معجزه الاسمر والابرص برضه لكن معجزه صلى الله عليه وسلم مسموعه. ام انك لان السمع هو اله ادوات الادراك للنفس البشريه آلف ليه؟ أما قال لك لأن احنا قلنا زمان أن السمع هو أول حاسة إدراكية تتنبه في الإنسان. ساعة ما يكونش كل وسائل إدراكه لسه ما تؤديش مهمته إلا السمع بس. ولذلك يحب يجربه يقول لك يجي للوليد مثلا زي ما قلنا ويعمل إيده الصبع كده عند عينه ما يرمش لأنه هو مش شايف لسه على يقعدوا ثلاث ايام لحد عشرة على ما يتربى عنده ايه انما تشخط او تهيه. يبقى اول حاجة بتتربى فيه ايه هي السمع. واول خطابات الرسل كلهم السمع مش الرؤية كويس. والسمع هو اداة الادراك الوحيدة التي تستصحب وقت النوم. برضه تفضل بتؤدي مين العين مرمضة ما تشوفش إيه؟ انما الودن عندها ايه استعداد لان بها الات الاستدعاء. الات ايه الاستدعاء ما تفتش مهمتها بساعة مين بساعة النوم. ولذلك افتكروا ان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينوم اهل الكهف مدة 300 سنة وايه وتسعة قال لك دولي في الكهف والكهف فقى في جبل جبل في صحاري وفيه بقى رياح وزوابع وعصير وحوش وده يجعر وده يعمل. فلو ان اذانهم على طبيعتها كانوا يبقوا يقلقوا ما يبقاش نوم سباب قالوا ما ينامش. قال لك ولذلك شوف الدقة فضربنا على اذانهم في الكهف فضربنا على اذانهم في الكهف سنين على الأرض ثم بعثناه. يبقى اذا المعجزه محمد صلى الله عليه وسلم جت من جهه السمع لان كل رسول وان جاءت معجزته لما يجي يبلغ يبقى السمع يبلغ يبقى ايه السمع. ولانك حين تثقف وتقرا بعينيك لازم تكون سمعت بودنك الأول وإلا تقدر تقرا وتتكلم من غير ما رجل الله ألف ودي ب لازم تسمعها الأول تعرف صوتها الأول وتعرف كل حاجة. لازم كل مترتب على إيه المعجزة فيه صلى الله عليه وسلم بسيد الأدلة في وجود التكوين الإنساني لوسائل الإدراك. بيقول لك ومنهم من يستمع إليه. في فرق بين من يسمع اليك ومن يستمع. يسمع زي ما اي واحد يقول كلمة والكل يسمعه انما يستمع يتعمل بقى انه يجب يبقى منه عمل انه ايه انه يستمع. طيب انت ساعة ما فيه واحد يتكلم قال السامعين خيار في ان لا يسمعوا انما لهم خيار في ان لا يروا. ساعة ما انت خايف تشوف حاجة تعمل كده انما طب قول لي حاجة في الودن بقى ساعة ما تشوف تسمع حاجة تعملها ازاي يعني تعمل ايه تجيب صبعك برضه ما يمكنش يمنع الله برضه مش ممكن الله. يبقى اذا السمع هو ده ايه ومنهم من يستمع اليك

يقعدوا بعض يزموا بقى في محمد وفي القرآن وبعدين ينصرهم يروحهم. لما يروحهم يلتفتوا يلاقوا زبطوا بعض عند شباكه صلى الله عليه وسلم أما لي يشوفوه في هذا القرآن كده مع أمة بيان يعني يعجبهم الأسلوب ويعجبهم الكلام يوم يروح فلما تراءوا علموها ببارد الاعذار قالوا انت هو ليه قالوا والله كنت بصوت خلفي كده يقول لها اصلا كنت بعمل فارس ايه وده يعمل ايه ولا الله عذرهم حسنهم. فلما تراءوا علموها ببارد الاعذار انما يجون يسمعوا ولا لا يجون يسمعوا انما المطلوبات بتاعت القران هي صعبه فالمساله مسألة المطلوبات ومش عايزين نفذ هذه المطلوبات لأنهم عايزين يظلون في السيادة يظلون في الجبروت يظلون في القهر للغير كل دي والقرآن هيجي يسويهم بالإيه يسويهم بالناس وهم مش عايزين كده. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ولذلك حين توجد حادثة قصرية تتعلق بالعواطف واستنالتها وتنفي عنها خلف الكبرياء عن الاستماع تلتفت تلاقيها على طول خالص. عمر الم يذهب الى اخته لما بلغوا انها اسلمت وزوجتها اسلمت ومش عارف ايه وبعد ذلك ما الذي حدث؟ مش لقى فيه صحيفه ولقى مش عارف ايه هات الصحيفه وحصل يلقى ضرب مين؟ فلما ضرب اخته اسال منها الدم اساله الدم من اخته دي عملت ايه؟ حركت العواطف بتاع الاخوه فيه تحريك العواقب بتاعه الاخوه فيه عملت ايه؟ راحت واخد وياها خلف العلاج. فلما خدت خلف العلاج وياها وقعد يسمع لها كلام الدين بقى عنده ايه؟ استعداد والقلب بقى فيه ايه؟ راحه في الايه؟ وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلون يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهرون عنه وينأون عنه ينأى يبتعد عن مطلوب الرسول دي منزلة مش عايز يهتدي إنما يجي ينهي غيره يبقى عملية مرتبة. فأولا ضل في نفسه فنأى عن الرسول ثم ارتكب جرما اخر هو اضلال غيره بانه نهى عن انه يتبع الرسول يبقى عمل كم جريمه؟ عمل جريمه. والذي يدل على كذبهم فيما انهم يوصفوا القران بالاساطير انهم لما يجوا يوصفوا بعض يقولوا لا تسمعوا لهذا القران ولغوا فيه لعلكم تغلبون. الله اذا هم واثقين تمام الصفر انهم اذا سمعوا للقران بدون تحيز ينغلبوا وتقهرهم الحجه وتلزمهم الايات البينات. يبقى المساله نعمل ايه؟ لا نسمع للقران طيب وان فرض نفسه علينا كده واحد قاعد زي ما ابن مصر قاعد يقرا كده وبتاع ام الغوا في شوشره عليه يبقى كلهم يقولوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه دليل على انهم يعلمون ان للقران حلاوه وطلاوه وتاثير ولو تركت اذانهم لتسمعه لاستلت من قلوبهم الوعود والنكران. يبقى العمل ايه؟ ما تسمعش نكره ولو كانوا واثقين من ان في شيء من الباطل كانوا يقول لك يا اسمعوا من مصلحتنا انك تسمعه لانك هتلاقي كلام مالوش ايه؟ لما تقول له ما تسمعوش فكان يجب على السامعين لقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أن يأخذوا من هذا أنهم يشهدون أن القرآن مؤثر في الفترة الطبيعية وكانوا لهم أنتم كذابين وإلا لو كان الكلام ده مش صح كان من مصلحتكم أنكم تقولوا إيه؟ اسمعوا القرآن طب اسمعوا شوف عايز يقول إيه؟ ولذلك الناس اللي بيقولوا جدل وبعد ذلك يقول في القرآن وفيه مش عارف كذا وفيه لحن ومفيش فيه لحن يقول له ده أنت يا فاقد الملكات العربية في القرن العشرين تيجي تقول القرآن فيه لحن

فإذا قولكم اوعوا تسمعوا للقرآن ده دليل منهم على أن القرآن يخاطب فطرهم. وما دام القرآن يخاطب فطرهم فسيصل إلى قلوبهم بالإيمان به. إذن المصلحة يعملوا إيه؟ لا يسمعون لهذا القرآن. وإذا ما اضطروا أن يسمعوا يبقوا يلغوا فيه، يعني يشوشوا عليه عشان ما يصلش إلى مين؟ إلى الله. إذن الأداء القرآني معبر عن الحالة الإيه؟ الحالة النفسية أصدق تعبير. فقول الحق وهم ينهون عنه فلما انفكوا وينأون عنه، وبذلك يكونون قد أخذوا ذنبين، الذنب الأول إضلال الغير والذنب الثاني ضلال نفوسهم. يبقى ليحملوا أوزارهم كما وأوزار مع أوزارهم، محدش يقول إن دي مناقضة ولا تزر واجرة وزر أخرى، لأن الوزرين الاثنين منهم، بس وزر لإضلال نفوسهم ووزر آخر لمين؟ لإضلال غيرهم. وإن يهلكون إلا أنفسهم. الذي يقف أمام دعوة حق وخير لينكرها ويبطلها ويعارضها ويحاربها، ماذا يقصد من هذا؟ لما يقصد من هذا كما علمنا خير نفسه وكسب الدنيا لروحه، يقول برضه هم مش حياته لذلك. ليه؟ لأن الله غالب على أمره، وسبقت كلمة الله لعباده المرسلين أنهم لهم وإن جندنا لهم، يبقى هذه لن يصلوا إليها أيضا. وإن يهلكون أي ما يهلكون بذلك إلا أنفسهم، وسيظل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية في صعود، وسيرون أرض الكفر تنفتت من حولهم يوما بعد إيه؟ يوم. ولذلك يقول في آية أخرى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أرض الكفر كل يوم يتخذ منها شوية يتخذ منها شوية، والله يحكم لا معقب للحكم. ولذلك وجدنا ان القرآن في اخر ترتيبه النزولي يشرح هذه القضية شرحا، يقول اسمعوا الجماعة الكثيرين دول اللي ما فيش فيهم امل عايزين نعمل قطع علاقات بينهم. انتوا عارفين قطع العلاقات؟ هي قطع العلاقات. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. هذا على الاول كانت كفر دي. ليه يقول ثاني ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد؟ يبقى انا الفرق ايه؟ هم قال افهم، لان قطع العلاقات دائما بين فريقين، فريق لا وان يحط فريق ثاني باطل. قطع العلاقات قد يكون امرا موقوتا، وقد تضغط الظروف والاحداث الى ان نعيد العلاقات ثاني. فهو قال احنا الان قل يا ايها الكافرون لا اعبد ولا انتم، ولا تعتقدوا ان ذلك حكم وقتي فسيظل حكما مؤبدا، ولا انا في المستقبل عابد ما عبدتم ولا انتم في المستقبل عابدون ما اعبد. اذا ده قطع علاقات ايه؟ قطع علاقات ابدا. طيب يجي واحد يقول الله القران في ترتيب النزول لازم ما يتعارضش مع واقعه. قال فيه ما يتعارضش. قال لك طب اذا كان قال يا ايها الكافرون اي المخاطبون انتم لا حتعبدوا الا الله نحن نعبد، قطع علاقات. أمعنى ذلك أنه أغلق الباب أمام الكافرين الذين رأى الله أن يؤمنوا؟ قال لا، بدليل أنه قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يبقى نصر مش حبيب من عمدي لي بقى، يبقى معسكر إيمان هو اللي هيعمل إيه؟ قال إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى معنى ذلك أن بعض الكافرين المواجهين بهذه الآية يمكن يؤمنوا. وقد حصل ولا ما حصلش، وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا حتى يمنع أن ذلك الحكم عام، ولكن صحيح الناس حدثت الأفواج، ولكن الذين قضى الله عليهم ألا يؤمنوا وسيظلون ليدخلوا النار مش هيؤمنوا. ولذلك حكم وقال بعض أفواجا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا، يبقى ده مش هيدخل في مين؟ في أفواجه. ابو لهب والرأي مش هيدخل في كلمة ايه؟ لانه يمكن دي تفتح الامل وتقول دنيا زي عمر بن الخطاب زي عمر بن العاص زي خالد بن الوليد زي عكرمة بن ابو مثلا. قال لك لا، الا الذين حكم الله عليهم بانهم سيظلون كافرين الى ان يصلوا نار ذات ايه؟ قال ثبت يد ابي لهب وحكم بعض اكواد وقال هذا. واياكم ان تظنوا ان حكم الله يتخلى. ليه؟ لانه لا اله معه ينقض ما قال قل هو الله احد. قل هو الله احد، ما فيش حد هيعقب عليه، يبقى الكلام اللي قال ده هو اللي هيحيي. خسروا ولا خسروا، هم اللي خسروا ولا لا؟ وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. قول الحق سبحانه وتعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار، يقرا الايه ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لا نجد جوابا للو، يعني لما في تقول كده لو رأيت فلان لرأيته كذا أو كذا أو كذا، جيب الجواب. إنما دينا فيه جواب، مش جواب. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. طب نرى إيه يا ربنا؟ لو نرى إيه؟ ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. هم قال لك أهي دي عظمة الأداء القرآني بقى. أم أنك فيه أحداث لا تقوى العبارات على أدائها، ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع في المعنى مذاهبه التي يراها، لأنه مش ممكن نجيب عبارة تؤدي الجواب. إزاي كده مثلا؟ افرض أن في واحد مجرم في بلد من البلاد ومستسري إجرامه تقتيلا وتعذيبا وسرقة واعتداءات وما قبل جزا عليه ابدا، وبعدين ربنا مثل الرجال الامن والبوليس مسكوه. لما مسكوه بعض الجبروت اللي كان عنده ده محدش غادر ايه بقى، ايه قرب بقى ذليل بقى مسكين، ويمسك ايه الحساب اللي مش عارف يسيبه عشان ما يشتتش الكلام. طب واحد بيحسن قال يا سلام لو شفتوه البوليس مسكه. طب كنا نشوف ايه يا سيدي؟ ما نقولش ايه الحاجه. لو شفته والبوليس ماسكه، طب نقول ايه اللي يشوف؟ قال لك ده العباره ما تؤديش، ده حاجات اكثر من العباره. الله، اذا فحسب الجواب دائما تربيه لفائده الجواب، ليذهب كل واحد في منطق الزله ما يذهب. واحد يقول ده العسكري ما ضربه على اساه، وواحد ثاني يقول ضربه بالشلول، كل واحد يذهب في طريقه الاذلال مذهبه. انما لو انه قال الحاله كان هيقولها على حاله واحده ولا لا؟ لا يا اخويا، خلي كل واحد من السابعين يذهب في مناط الاذهاب المذهب الذي يراه مجلا، المذهب اللي يراه ايه. ولذلك كان يشفوا نفسهم من الذل اللي ذلهم المجرم ده، وكل واحد بقى ايه اللي كان يكسو نعمه فيه يقول وان لم يحدث. الله، يبقى لو انه قال لو رايته والبوليس مسكه كنت شفته بيعمل فيه كذا، هيقول الحاجه اللي حصلت. انما لما ما يشوف ما يقولهاش ايه اللي حصل بقى؟ كأن العبارة لا تسعف، العبارة لا تسعفش، وان اسعفت فستأتي بشيء واحد، والله يريد ان يعمم ما يرى حتى يتصور كل واحد من الاجلال فيه ما يناسبه. يبقى ده الاحسن ولا لا؟ ولذلك لما جم ناس يشوفوا في اساليب القرآن، الناس اللي بيتصيدوا بقى يقول لك يا اخي القران بتقولوا عليه بليغ، بتقولوا عليه البيان العالي، وبتقولوا الاسلوب والفصاحه والاعجاز. طب اسمعوا، طب قول انا بقول اما شجره الزقوم، ان شجره الزقوم طعام الايه؟ كالمزن يغلي في البطون. الله، وبعدين يتكلم عنها، ان شجره الزقوم طعام الايه؟ انها شجره تخرج في اصل الجحيم. وامرك شفت بقى شجره، والشجره دي فيها خضره وعايزه ميه وعايزه تراوي، وتيجر الشجره تطلع في النار، ايه الصدود اللي من الاول دي؟ انها شجره تخرج في اصل الجحيم. ده شيء عجيب خالص، او تبقى شجره وتطلع من اصل الجحيم ده مثلا. طيب، وطلعوها الثمره بتاعتها والقرى كانه رؤوس الشياطين. طب انت احنا شفنا شجره الزقوم؟ لا. طب وشفنا راس الشيطان؟ فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول؟ كيف يشبه الله ايه مجهول؟ طب ده التشبيه ده جاي علشان يبين لي مجهول ويقول لي انت عارف فلان؟ اقول اهو فلان شكله. يبقى انت اديت له صوره للمجهول بمين؟ بالمعلوم. انت عارف الحاجه اللي عند فلان؟ يقول له اهي زي اللي عند فلان. يبقى انت بتجاهل من ايه؟ الاولاني. فاداني حاجه اعرفها. يوم يجي يقول طب شجرة الزقوم لا شفناها، والشيطان راسه ما شفناها، فكيف يقول الله انها ايه؟ ان طلعها كانه ايه؟ رؤوس الشياطين. قاموا قعدوا يطنطنوا بقى، يقول لك يا باشا القران اهو انت بتقول اهو

الله هي دي بتاع زمان اللي قلناها. قال لك لان وسائل العلم عند البشر اللي ربنا ذكرها لنا ان تعلم بالخبر. فاذا كان مخبرك صادقا فيما اخبر بتصدق، يبقى علمت بالخبر علم يقين لان اللي قالك صادق. طيب واذا كنت تجاوزت مرحله العلم ونقلت العلم الى صوره محسه يشوفها الناس، يبقى برضو وصلت الى يقين بس عيني. يبقى الاول ايه؟ علم. انما الثاني عيني شافه. طب فاذا دخلته كده في النار ده يبقى وصل الى حقيقه اليقين ولوده، ما يقدرش يقول النار بايه بقى ابدا. ولذلك احنا سبقنا قلنا اليقين مراتبه ايه؟ مع علم يقين او عين يقين او حق يقين. المؤمن باخبار ربه وصل الى الاشياء بعلم اليقين من الله، مش عايز عين اليقين لانه مصدق ربه. ولذلك الامام علي قلنا ايه؟ قال ايه؟ لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. انا مصدق ربنا في اللي قاله، لو كشفوا كده وجابوا يعني مش عارف. لكن في ناس مكذبين يقولون والله اللي كنت مكذب علم يقين هتشوفوا في الاخر عين يقين، مؤمنا كنت او كافر. طب المؤمن ما مصدق؟ قال لكن المؤمن مش عايز حكايه عين اليقين دي، لانه مصدق بمين؟ بعلم اليقين. انما الكافر اللي معصب فيها قوي دي يقول لي ايه قدامك؟ عين الايه؟ اليقين. لما يشوف ابوه مار لسه ما دخلش منه، وبعدين لما يدخل ايه؟ يبقى حق اليقين. انت صورك النهارده مش هتحرق قوي ده مش عارف ايه؟ يدخلها حق اليقين. يبقى تجمع على اذا ثلاث مراحل، علم يقين المؤمن اقتنع به، عين يقين هنشوف المؤمن والكافر، حق يقين يشوف الكافر بس، والمؤمن يشوف حق اليقين في مين؟ في الجنة بقى. ولذلك قلنا لكم اقروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الله. طب وحق اليقين فين؟ ما جاتش هنا، انما جات هناك ايه؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون ايه؟ انه الى قران ايه؟ في كتاب مكنون يا مسلم تنزيل من رب العالمين. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليته ان هذا لهو حق اليقين. في بعدين حاجه بقى ما فيش بعدين ايه؟ ما فيش بعدين حاجه. ولو ترى اذ يوقفوا على النار فاصبحت عين يقين كده طلعوا عليها كده. لما اطلعوا عليها الحاجه اللي كانوا بيكذبها لقاها عين يقين، يقول ماذا يصنع؟ ما هو خايف بقى ان تبقى حق اليقين. يقوم يقول ايه؟ يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد. نرد يعني فين؟ نرجع للدنيا ثاني. ليه؟ عشان نبقى نستأنف ايمان ولا نتعرضش لمثل هذا الموقف. يبقى هون ساعه ما انقفوا على النار قالوا ايه؟ يا ليتنا نرد. طب يا ليتنا نرد دي يسموها ايه في اللغه؟ قال لك ده تمني، اسمه تمني. طب التمني ده ايه حكمه نظامه؟ يجيب ولا ما يجيش؟ قام قال لك شوف بقى، احنا المعاني اللي موجوده في الدنيا اما معنى حاصل قبل ان تتكلم، وده مش عايز يحصل ما دام حصل قبل ان تتكلم، مش كده؟ زي دول اكل حصلت القضية ولا لا وانتهت. انما كل يا زيد هنا يبقى شيء لم يحدث قبل كلامك وانت تريد ان يحدث بعد كلامك. يبقى طلبت شيء يحصل ولا ما طلبتش شيء يحصل؟ يبقى اذا الحاجة انت حصلت قبل ما تتكلم تبقى مش عايز فيها حاجة، انت حصلت يبقى خبر. ان كانت لسه عايزها تحصل بعد ما تتكلم

لا يملك صاحبه اي المسجل عليه انه ينكره. بايه؟ ازاي بقى؟ هو بخطه ام قال لك باي تسجيل لا ينكر؟ اذا كان البشر هيسجلوا ايه؟ حركات البشر ضد البشر. واذا كان البشر هيسجل الانفاس والكلمات يبقى تستبعد ان يسجل الله علي كل شيء، بحيث لما جاي ما تجيب واحد تقول انت عملت كذا وعملت كذا اقول لك ابدا، اقول لك اتفضل بطاعه من ايه؟ التسجيل. ولا جاي من ايه؟ الصوره. يبقى اذا كان البشر عمل كده يا بعض ويبقى محق سبحانه وتعالى مش هيعملها؟ يبقى هيعملها قوي، بس احنا مش جارين زي ما مدريوش الناس اللي سجلوا عليها. بل بدا لهم ما كانوا مخفين من قبل. طيب ده في الكتاب، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب، انت بتحاسب روحك. طيب وجوارحه هتشهد ولا لا؟ يوم تشهد عليهم ايه؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ طب ما انتوا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. احنا كنا مقهورين في الدنيا لارادتك. ليه؟ لان الله سخرنا لتنفيذ ارادتك. سخر اليد لتنفعل لمراه صاحبها. ارفعها اضرب بها قلم، تضرب القلم. اعملها علشان تزيل مثلا حاجه مفقدها من الطريق، تدفع. لسانك اخضعه لمراده، تقدر تقول الله احد ويقدر يقول وقال به الكافر الله ثالث ثلاثه، لا الله لا وجود له، قال ولا ما قالش. ورجلك قال لا، ساعة ما يعوز مراد يروح الخمارة وديه الخمارة، عايز يروح الدانة وديه الدانة. الله إذا أبعادك خضع لمين؟ خضع لإرادتك. لما تخضع لإرادتك تبقى لازم تنفس. ليه؟ لأنها ما بتنفذش مرادك، ده بتنفذ مراد من أعطى لك المراد. بتنفذ مراد مين؟ من أعطى لك المراد، بدليل أنه حين ينتهي سيطرة الإنسان على جوارحه ثم تقول أنت عملت بيا كذا وأنت عملت كذا وأنت عملت. الله، ما هو لي من الملك اليوم؟ ما حدش خلاص، ما عادش ليك أبدا. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا هب أن سرية أو كتيبة عليها قائل عسكري ذهبوا إلى مكان. بحكم القانون الجنود يسمعوا كلام مين؟ حد يستجر إيه من حاجة؟ طب افرض إن عمل أوامر غلط بقى، ينفذوها ولا ما ينفذوهاش؟ ينفذوه. وبعدين لو راحوا بقى عند اللي اكبر يقولوا ده عمل فينا قال كذا وقال كذا وقال كذا، خصوصا لما يقع بقى، خصوصا لما ايه؟ لما كذلك في الدنيا العبد له مرادات على ابعاده وعلى جوارحه. خلاص؟ بجعل الله له مراد على الابعاد. وبعدين يروح عامل له بقى الابعاد دي مش ليك ذاتيه، ده انا واهبها ليك. شوف ازاي، شوف عشان يعني ما ناخدهاش كده. جعل لك مرادا على ابعاضك وابعاضك تنفعل لك ان اردت منها اي شيء. عايز تهرب تهرب، تضرب تضرب، هي انت حر. وبعدين يقول لك اوعى تفتكر ان ابعاضك دي مؤتمره بقدرتك عليهم، ده انا اقدر اخليها ما تسالش عنك. واروح شالي الحكايه دي، تعوز تقيل تيجي تعوز ايدك ما تقدرش تعيد. انسى كل الخلق. الله الله الله الله. في الكتاب ان عشان ما تفهمش انها ذاتيه فيك، ده موهوبه منك. ولذلك الحاجات اللي انت بتشوفها دي واحد يا عيني ما يقدرش يعمل مش عارف ايه دي، وعلشان تفهمك ان مش مراداتك انت اللي ماسك، ده مرادات من اعطى لك المراد. انما مش مرادك بدليل ان كانت منك بقى خليها لك، انما انا اسلوبها لك. يبقى اذا سلب القدرات وسلب ارادات الكل على الابعاد مقصود بالحق ولا لا؟ عشان يبين لنا دي مش دي ايه؟ مش ذاتية، دي ايه؟ موهوبة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وبرضه كانوا منافقين قعدوا يدلسوا على المؤمنين ويدانوا ومش عارف ايه، وبعدين اتصلحت ولا ما اتصلحتش. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وبعد ذلك يجيب الله على تمنيهم بقولهم لا يا ليتنا نرد. قال اسمعوا، ان يعتقدوا من الكلام المسكنه بتاعهم دول، بل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. كاذبون في التمني ام كاذبون في اننا نرد وبعدين ما نكفرش بالله ونؤمن؟ يبقى كذابين في الحته الثانيه، والا فالتمني حدث. ولا يقال للمتمني كذبت ولا صدقت، إنما يقال للمتمني كذبت وصدقت إذا وعد مع التمني بشيء. لأنه أنت كذبت فيه. قول يا ليتني يبقى لي جبل ذهب ولكنت تصدق به على الناس كلها. له أنت التمني بتاعك صادق، لأن ما نقدرش نقول التمني كذب أو صدق. إنما النساء اللي كذب إيه؟ الوعد اللي أنت عملته في جنب التمني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. الله كأن سائلون وما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ أم قال لأنهم لم يأخذوا الإيمان إيمان استدلال بكون منظم مرتب محكم التكوين. لو أنهم التفتوا هذه اللفتة وبعد ذلك رأوا أن كثيرا من الناس يفعلون سيئات باعتراف الجميع. ليه؟ لأن في أشياء الجميع يعترف بأنها سيئة إلى المؤمن وغير المين؟ غير المؤمن. يعني إذا جه واحد في معسكر الحاج وسرق من واحد حاجة في المعسكر ده حد يعني يقول له لا ده كويسة دي؟ لا اعتدى عليه بضرب كويسة. إذا ففيه أشياء يشترك فيها الإنسان مهما كان متدين أو غير متدين. ما دام في أشياء الناس كلها مشتركة فيها نقوم نجي نقول له تعالى يا ملحد اللي في بيئة إلحادية أنت بتجرم بعض الأفعال ولا ما بتجرمهاش؟ يقول لك أنا بجرمها. حتى البلاد الإلحادية فيها قانون تجريم وعقوبات ولا لا؟ ما دام في قانون تجريم وعقوبات يبقى في مقاييس وما دام في مقاييس الاحسان بس مش الايمان. لان الايمان لا يمنع ان يصطلح الناس على شيء من الاحسان. بس الاحسان ده احنا بنلجا اليه امتى؟ بعد ان تعدنا الاحداث. يوم تيجي تقول لا يا شيخ عايز نعمل القانون بقى لا المساله جت عن حدها. اذا انت بتعمل القانون امتى؟ بعد ما بتشوف مضار الاحداث ثم تضطر تعمل ايه؟ طب قبل ما تعمل القانون كانت ايه الموقف بقى؟ يبقى ناس تصيبه دي ولا لا؟ وناس تعبوا منها ولا ما تعبوش ولا بتعبوا؟ طيب اذا كنت انت يا بشر جرمت فعلا من الافعال يحدثوا في الكون لان له اثار فر حدثت في الكون. فما ذنب الناس اللي جم قبل التجريم دي واعتدي عليهم؟ انت جيت شفت السرقه تخلص وقلت لا اللي ياخد حاجه من حد نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب دي هتنفع مين؟ اللي بعد التجريم ده واللي قبل التجريم ما حصلش له حاجه. يبقى كان يجب ان تؤمن ان ما دام التجريم ده امر ضروري وان اللي يعمل حاجه مخالفه للخير ومخالفه لقانون الزمان ومخالفه للاحسان في الكون وللاسلام انه لازم نراه بدليل انك انت عملت ايه؟ عاقبت. طب واللي عمل قبل ما تقنن؟ طب يجب تلتفت قلنا ده في حته ثانيه لازم تنجازى فيها المسيء باسهاله. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليه؟ لانهم جمد في منطقه الاضطرار الان ما لهمش حل ولا ايه. لكن لو ردوا حيردوا بما لهم من اختيار في الاعمال. تبقى ما دام يبقى له اختيار في الاعمال يبقى برضه هيعمل العمليه ولا لا؟ ده هو دلوقتي منه من ايه؟ اتمنى ما اتطور ومتكتف وينقر امثله بالثلاثة وانت بس تقولي وانا ايه ها؟ وانا ما كنتش اعمل حاجة. بقول له والله لو تأكدك اذا اللي خلاه يمكن ايه؟ انه مقهور على امر ومضطر لامر انما لما نسيله برضه هيرجع لايه؟ لعديد شيء ما ترجع لعديدها لايه زي ما بيقولوا؟ بس القديم. وقالوا ان هي الا ان هي يعني ما هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بما بنصير. يعني كانهم بيضعوا قضيه اللي يقدر يعمل حاجه في الدنيا دي يعملها لان هي ما فيش غير الدنيا دي. وما دام ما فيش غير الدنيا دي يبقى الشطر بعيد يبقى الشطر بشطرته يبقى القانون ده يعمل ايه في الدنيا بقى؟ ويل للضعيف من هذا القانون. هو اللي بيحمي الضعيف في اي ناحيه من ايه؟ زي اما ان يحميه خوف ان يتسلط عليه القانون ويكسبه او انه يكون فاهم ان فيه اله والاله ده هيعاقبه على الشيء مهما ايه مهما جرى. ولذلك الصادق قال لئن عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. ان هي الا حياتنا الدنيا. قالوا برضو سموها الدنيا مش يشوفونها اسم تاني. ثم يقول انا دم حكمت بانها دنيا. مش الدنيا دي اللي نقابلها عيب. طب ازاي تقول عليها الدنيا وانت مسميها برضو الايه الدنيا. طب لو دام يا شيخ سميتها الدنيا بقى عالة كده ما يقولش ان في عمي يبقى لازم كده ما قلت عليها دنيا. يعني ايه الدنيا؟ يعني الواقع. يبقى لازم في عالية بقى تسميها برضو الدنيا وتقول هي مرضى العيب. امال المقابل يبقى ايه؟ عشان تعرف ان غباء كله من اول الاخر. ان هي الا اياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اذا كان ذلك حينما وقفوا على النار والنار جند من جنود الجبار فما بالك بهم لو وقفوا على رب النار. الاول قال ايه؟ ولم ترى اذ وقفوا على النار. وانا جبت الجواب عشان كل واحد يذهب بقى في المذهب اللي هو عايزه. وبعدين بعد ما خلص كده قال ولم ترى اذ وقفوا على ربهم. ده مسألة ايه دي؟ ده ارتقاء في الهوش. وقفوا على ربهم. طب النار دي جند من جنود الله. من ساعة ما شافوا جند من جنود الله حصل لهم اللي حصل به. ولا غيرناش يقول ايه اللي يحصل لهم لو ترى اذ وقفوا على النار ايه اللي حصل لان هم كبير قوي قوي قوي. فما بالك اذا وقفوا على الله. حاجة تلعب ولا ما تلعبش؟ قال لك برضو ان كنا قد عزفنا الجواب هناك في جند من جنود الله لان يحذف الجواب هنا اولى من الحذف ايه في جنود. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ما قالش هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ برضو ساب لخيالك ايه ان يذهب المذاهب الشتى. مع ذلك ما دام وقفوا على ربهم هم ما كانوش خاطبوا يقدروا خاطبوا النار انما وقفوا على ربهم بقت المساله ايه عيني عيني. التفتشي ازاي؟ ام قال لك شوف بقى اقرا كده كده. قال امنت هذا بالحق. مين اللي قال بقى؟ الله. امنت هذا بالايه؟ اللي انت فيه ده حق ولا مش حق؟ شو التفتيت بقى؟ طب قول لي بالله لما هم يكونوا كافرين بوجود اله وكانوا كافرين بوجود نار وهم وقفوا عليه وكافرين بوجود اله وبعدين فوجئوا كده ولذلك احنا قلنا ووجد الله ايه؟ ووجد الله عنده فوجئ بان في اله. ما كانش في ايه؟ كانش في باله. ايه اللي يحصل له بقى؟ يقوم الاله يقول له اليس هذا بالحق؟ انت كنت بتقول الجن ده باطل والاله مالوش وجود والبعث مالوش حقيقه والمش عارف ايه وبتاع. اليس هذا بالحق؟ استفهام. هو ربنا بيستفهم ولا بيقرر؟ احنا قلنا بقى ان السؤال قد يكون للاستفهام وقد يكون لايه؟ للتقرير او لانكار ان يكون المخاطب قد انكر ذلك. يبقى لو تقول له اليس هذا بالحق كانه كان بيقول ايه؟ كانه بيقول الكلام ده باطل وجود اله وبعث ولقاء ومش عارف ايه. قال له اليس هذا بالايه؟ اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. بس مش مكرر هنا بقى تيجي مكرر ازاي هنا؟ قالوا بلى يعني ايه؟ احنا قلنا ان بلى طرح جوابه. الجواب يعمل ايه؟ بيجيب الناس يعملوا اثبات. ما هو بيقول ليس هذا بالحق يقولوا له بلى انه ايه؟ بلى انه ايه؟ انه حق. وشوف ساعة ربنا اللي بيطرح المسألة يطرح المسألة بالناس عشان ما يبقاش في حال اسمها تلقين الجواب. ولو